ولهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: وهذه وإن كانت أسانيدها ضعيفة فبمجموعها يقوي بعضها بعضا ويصير الحديث حسنا كذلك كما ذكرت أن جمهور العلماء يقوون الضعيف بالضعيف خلافا لابن حزم، فإن ابن حزم لا يرى تقوية الضعيف ولو جاء من ألف طريق وقد ذكر الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وقال: قد تضافرت النصوص على أن أو تضافر الأمر أو ذكر العلماء أن الرواة إذا رووا واتفقوا على شيء وتابع بعضهم بعضا فإن هذا يصير حسنا ويقوي بعضه بعضا إذا نكون بهذا قد أتينا على هذا المبحث الذي ذكره الحافظ ابن حجر وننتقل إلى مبحث نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الإسلام وهو طرف الموصلة إلى المد، والمد موارد ما يهتدي إليه من الإسلام إلى السلام، وهو ممكن أن يهتدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي لفظه إما تصريحا أو حكما. أنا أقول بذلك الإسلام من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تصريحه. نعم، الحافظ رحمه الله تعالى يقول بعد أن انتهى من ذكر المباحث التي تكلم على المد من حيث القبول والرد انتقل إلى المباحث الآخر. قال: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المد. الإسناد العلماء رحمه الله تعالى قالوا: الإسناد هو طريق حكاية المد أو الطريق الموصلة إلى المد أو الرجال الذين يتحملون المد. وبعضهم قال سلسلة الرجال الموصلة إلى المد، والصحيح ما قال الحافظ هو الطريق الموصلة إلى المد أو طريق حكاية المد. فهؤلاء الرجال الذين أتاهم عند أن يروي مثلا الإمام مالك الموطئ فيقول: حدثنا نافع عن ابن عمر قال رسول الله هذا إسناد أثنى وأضاف كل تلميذ إلى شيخه ما تحمله عنه من الرواية والحديث. إذا فهذا هو الإسناد طريق حكاية المد. فما هو المد؟ قال: المد ما صلب وارتفع من الأرض، وكذلك أطلق على الكلام الذي يلي الإسناد. قال: والمد غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. فمثلا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الإسناد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عبد الرزاق وابن همام الصنعاني، حدثنا معمر اي ابن راشد قال: حدثنا عبيد الله بن يزيد قال: سمعت او رايت رجلا او كان عبيد الله يحدث بحديث أن المسيح حدث أو أنكر الحوض حديث الحوض أو شك في حديث الحوض، فقام رجل يقال له أبو بصر من أصحاب ابن زياد فقال: لقد سمعت وحدثت هذا من عمرو بن العاص من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى. هذا هو إثنان. قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان الله يبغض الفحش والتفاحش. اذا السياق الاول هو الاسناد، الكلام الذي كان بعد الاسناد من كلام النبي او من كلام الصحابي او من كلام التابعين هذا يسمى المتن، يسمى ماذا؟ المتن. قال والمتن هو غايه ما ينتهي اليه الاسناد من الكلام. اذا اي كلام بعد الاسناد يسمى المتن، يسمى ماذا؟ المتن. سواء كان هذا الكلام مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم او كان موقوفا على الصحابه او كان مقطوعا او كان لكلام التابعي ليسمى المتن. قال ويقتضي لفظه، وهو اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم، اي المتن اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه اما تصريحا او حكما، ان المقبول بذلك الاسناد من قوله صلى الله عليه وسلم او من فعله او من تقريره. قال اولا نتكلم عن المتن الذي يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما ياتي في نهايه الاسناد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون من كلامه صريحا كقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او حكما يكون هذا ليس صريحا وانما حكمه حكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، او من تقرير كان يقول الصحابي مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه ففعل رجل كذا او قال كذا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسمى هذا التقرير؟ نعم. إلى قول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو نحو ذلك أو نحو ذلك. نعم. إذا وجدت حديثا يقول فيه الصحابي قال رسول الله فالكلام الذي سيأتي يسمى متن. هذا المتن يسمى مرفوع أو موقوف؟ يسمى ماذا؟ يسمى مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يأتي الكلام عليه إن شاء الله في درس القادم. أتوقفكم لهذا الحد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في منتدى أنصار الحبيب المصطفى، والذي أنشئ للذب والدفاع عن صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذب والدفاع عن أزواجه أمهات المؤمنين وعن أصحابه الطيبين الطاهرين. وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونرجو من كل أخ وأخت يستمع إلى هذا الإصدار ألا ينسانا من صالح دعائه ومن دعوة بظهر الغيب حتى يقول له الملك ولك بمثله.